عن أبي عن جدي عن أبي موسى الأشعري. والربيع بن بدر يلقب بعليلة وهو متروك، كذلك قال النسائي فهو متروك، متروك الحديث. لذلك هو قال ابن حزم اشتد عليه في الإنكار، نعم لأنه ضعيف جدا. وأبوه هو بدر بن عمرو، قال ابن حزم مجهول. شوف هنا ابن حزم يعني اشتد عليه وقال ساقط بالإجماع وهو متروك، وجد أيضا مجهول، فهو متروك وأبوه مجهول وجده مجهول، وهو يروى عن أبي عن جده عن أبي موسى. وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل، وفيه مسلم بن علي الخشني. مسلم بن علي الخشني هذا متفق على ضعفه، بقى ابن عدي وغيره متروك، متروك الحديث، وهذه دلالة أن الحديث أقرب إلى الوضع منه إلى الضعف. ولو طريق أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا، احنا قلنا نفس سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي الشافعي لا يأخذ بها لأنها صحيفة، وبعضهم قال المسألة دائرة على من يروي عن عمرو، إن كان ثقة فيحمل على التحسين وإلا فالتضعيف. وأخرج الدارقطني وهو ضعيف. في الحسن بن عمرو السدوسي البصري قال الأزدي منكر الحديث، وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال البخاري سكت عنه. إذا قال البخاري سكت عنه هذه أيضا دلالة على التضعيف. قال أبو داود ليس بشيء، والترمذي قال ليس بالقوي، فالحديث أيضا ضعيف. وكما قلنا عليلة متروك، والرواية الأخرى أو الطريق الآخر أيضا فيها مسلمة بن علي الخشني وهو متروك أيضا، وفيها أيضا الرواية الثالثة التي رواها الدارقطني فيها الحسن بن عمرو السدوسي وهو منكر الحديث. فإعلال الإمام بن حزم صائب هنا، وإن كان في بعض الشدة في التضعيف، لكن الحق أنها أحاديث معلولة بأسرها وليست صحيحة. أحبك الله ضحفتنا فيه. طيب أنا أجيب عن أسئلة أسامة، نشوف الأسئلة اللي جاءت. عليكم السلام وبركاته، الحمد لله رب يحفظكم جميعا. يعني هذا ليس يوم الفتاوى، هذا للدرس ونجيب. سؤالي هو أنني جارتي تعطيني أكل نتبادل، ولكن هي تطبخ أكلها في أوان طبخت فيها الخنزير. إذا كنت تتأكدين أن الطعام ليس فيه خنزير فلك الأكل، وإن تأكدت طبعا أنها تغسل أوانيها فلك ذلك، لك استخدامها، لك استخدامها. والأورع يعني أن تقول يعني أن تتأكدي من أن الأواني التي تطبخ فيها تغسلها من الخنزير، وإلا فالتورع هنا الورع. نعم الورع ليس ملزما، لأن الأصل في طعامها الحل، والأصل أنها يعني تغسل الأواني. فإن كان كما قلت الورع تركها نعم، وإن كان على هل يجب تركها، لا يجب، ولك أن تقبلي من ذلك ما دمت تعلمين أن الطعام ليس فيه خنزير، وأن الطعام ليس فيه خنزير، فلك أن تأخذي وتقبلي منها الهدية في هذا. رب يرضى عنك يا أنفس الزكية. لكل شخص منا قرين، فما قصة هذا القرين معنا؟ هل صحيح أنه يتحكم في بعض تصرفاتنا؟ لا يتحكم في بعض تصرفاتنا، إلا أننا نحكمه فينا بالمعصية وفي غيرها هي التي تتعبنا. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله الخير والجنة يا شيماء، رفع الله مقامك. هل يجوز التكلم مع خطيبتي في الهاتف للتفاهم؟ لا يجوز إلا إذا كان في أمر للعقد وأيضا لشراء أغراض، أو أردت أن تكلمها في أمر ومعها يعني المحرم لك ذلك. كان إيش سيقتلني والبارح ما أين السؤال؟ طيب الأستاذ مد بيقول على شرح جامعة المزيد جزاه الله خيرا على الكتاب، في كثير من الفوائد الحديثية والأصولية والفقهية مذهب العلماء، بدأ محمد يوسف المنوي شرح كتاب مقدمة اجتمعت على بعض المباحث الحديثية، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك أخي الكريم. زوجة إذا تخالف زوج في أمور الدنيا، يعني شو لا تخلفه، لا تخلفه، هو هو جنتك ونارك، احسني اليه وحسن التفاعل فيه رفعتك عند ربك. حاجه بدي اياك تقول لي دعاء مشان في واحد ظلمني والله غلط علي قدام الناس وبدي ادعي عليه. لا ما تدعي عليه، انا ارجوك او ارجوكي سامحي، سامحي، فمن عفا واصلح فاجره على الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. اسعد الله مساكم جميعا. هل الصلاة مع الأهل في المنزل تعد صلاة جماعة؟ نعم تعد صلاة جماعة، وفيها 27 درجة كمان، وإن كان بعض ما يرى أنها في غير المسجد تكون 25 درجة. أحبك الله يا أسامة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم إخوته في الميراث أو أخذه؟ طبعا ظلم أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز في حال من الأحوال. شوف الله قسم الميراث، فإن ظلم وتعدى هذا أكل أموال الناس بالباطل. عندي في الكعبة الأسرة سألني عن طريقي وش. شكرا. طيب شكر الله لكم. أنا خادم أصلا، لا أحتاج الشكر، أنا خادم أصلا. جزاكم الله خير، هذه إجابة الأسئلة. هنا راجية على الله يحفظها. أيهما أقوى، المناولة بالإجازة أم المكاتبة بالإجازة؟ المناولة بالإجازة أقوى يا راجية. إذا كان له قد تطول المخاطبة، لا ليس يكلمها دائما. درس الإفصاح إن شاء الله يكون بعد العشاء اليوم. رنيت على عبد الله امبارح مرتين ما ردش، كان نائم جدا وأنا كنت منشغل والتلفون هو بيعمله على الصامت، لو كنت سمعته أنا كنت أجبت. فإن شاء الله بعد الدرس الآن لو تتصلين أكون موجودا بإذن الله. آسف جدا وأعتذر لحضرتك، أرجو عفوك، وأرجو أن ترسلي الحديث الدرس للأخ. طيب وجزاكم الله كل خير. إذن الأسئلة قد انتهت، جزاكم الله خيرا، والدروس قد انتهت. نلتقي ليلا إن شاء الله مع كتاب الإفصاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا داليا إيش تقول؟ هو أنني جارتي تعطيني أكل نتبادل، لكن هي تطبخ أكلها في أواني طبخت فيها الخنزير. قلت أكيد غالب الظن أنها تغسلها، أكيد أنها تغسلها، فإن غسلتها فلك أن تأخذي منها الطعام. لكن إن كنت تتأكدين أنها تصنع الطعام الذي كان فيه الخنزير دون أن تغسلها فليس لك أن تأخذيها، ليس لك أن تأخذي الخنزير محرم، فليس لك أن تأخذي. جزاكم الله خير. وفي أسئلة أخرى. جزية جنة شيماء، هل يجوز التكلم؟ أنا أجبت. وفي أسئلة ثانية. عليكم السلام وبركاته أبا مريم، هل يجوز خارج نعم خارج أوقات الصلاة، ولا طالما لا تعطلك عن أوقات الصلاة ولا تعطلك عن خير في الآخرة وفي الدنيا فلك أن تشاهدها، لأن المشاهدة جائزة.